رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وآله وتسليما. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين. فالإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى من أصول الإيمان، كما في حديث جبريل عليه السلام لما سأل عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره. وقبل الكلام على مراتب الإيمان بالقدر، ينبغي أن يكون عند المؤمن أصول راسخة في قلبه وقواعد ثابتة في عقيدته، يكون على أساسها إيمانه بقضاء الله تعالى وقدره. أول هذه الأصول أن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء ومالك كل شيء، فله سبحانه وتعالى أن يفعل في خلقه وملكه ما يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، وليس لأحد أن يسأله عن شيء من فعله سبحانه وتعالى، لأنه الخالق والمالك سبحانه وتعالى. وقد قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقال جل وعلا: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالإنسان مخلوق مملوك لله سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو خالقه ومالكه، يسأله ويحاسبه على أعماله. وليس للمخلوق العاجز الفقير الضعيف الذي لم يكن شيئا أن يسأل ربه أو أن يراجع ربه سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى إنما يفعل ما يشاء في خلقه وفي ملكه الذي أوجده بقدرته سبحانه وتعالى. فهذه أول أصول، الإنسان يعلم أن هذا الكون كله من خلق الله، فكما أن له الأمر الشرعي فكذلك له التدبير الكوني. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر. مادام هو سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان وأوجده وصرف أموره، فهو الذي يأمره وينهاه، وهو الذي يضع له الشرعة والمنهاج التي يسير على أساسها، لأنه أعلم به، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهذا في الأمر الشرعي، في الأمر والنهي والتحليل والتحريم والتشريع، وكذلك في الأمر الكوني أو في التدبير والتصريف، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فهو سبحانه وتعالى عليم بخلقه، هو الذي خلقهم وهو الذي يعلم أحوالهم وهو الذي يعلم ما يكون فيه صلاح أمورهم، فكيفما صرفهم أو قدر لهم فإنما يتصرف في ملكه بعلمه سبحانه وتعالى. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يسأل عما يفعل ليس جبرا وإكراها، حاشا وكلا، وإنما لكمال علمه وحكمته وعدله سبحانه وتعالى. يبقى ده أول أصل، إن الله سبحانه وتعالى بيتصرف في خلقه فيما يملكه، حدش ليه إنه يسأل أو يحاسب، ولا يملك أحد ذلك. فالذي يعترض على قدر الله سبحانه وتعالى هو من أحمق الحمقى ومن أسفه السفهاء، فليبحث له عن أرض أخرى، وليبحث له عن كون آخر يعيش فيه، أو يبحث له عن رب يعصمه من قضاء الله تعالى وقدره، وحاشا وكلا أن يكون شيء من ذلك، وإنما الأمر كله لله. هذه أول أصل. الأصل الثاني، والإنسان ينظر ويتكلم في أو يبحث في مسألة القدر، أن يرسخ في قلبه وأن يطمئن اعتقاده إلى عدل الله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى لا يظلم مثقال ذرة. وإذا كان الله تعالى يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وإنما حرم الظلم على نفسه لا لعجزه حاشا وكلا، وإنما لكمال عدله سبحانه وتعالى، فهو العدل. وكما قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، قال: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فهو سبحانه وتعالى تنزه عن الظلم وحرمه على نفسه لكمال عدله. فلا ينبغي أن يدور بخلد المؤمن أبدا أدنى شائبة في مسألة عدل الله سبحانه وتعالى، بل يطمئن إلى أن ما قدره الله تعالى وقضاه بين الخلائق هو العدل، ويكون مطمئن إلى ذلك تمام الطمأنينة. الأصل الثالث الحكمة. الله سبحانه وتعالى إنما يختار ويدبر ويقدر عن حكمة، وهو الحكيم الخبير. عن كمال علم فهو عليم بعباده، وكمال حكمة إنما قدر هذه المقادير بحكمة يعلمها ليس عبثا. فالله سبحانه وتعالى منزه عن العبث واللهو واللعب حاشا وكلا، بل هو الحكيم. وأنت إذا نظرت إلى حكمته تعالى في تدبير الكون، الليل والنهار والشمس والقمر والصيف والشتاء وأحوال الإنسان، تعرف بذلك حكمته في قدره أيضا سبحانه وتعالى، فهو الحكيم الخبير. وبعدين أصل يطمئن قلب المؤمن إليه إلى أن أفعال الله تعالى كلها عن حكمة، ليس فيها شيء من العبث حاشا وكلا. الأصل الرابع التسليم للغيب. أن يعلم المؤمن أن إيمانه لا يثبت إلا بتسليمه لله تعالى وبقبوله بقدر الله عز وجل. أن يؤمن الإنسان بالغيب ويعلم أن عقله لا يدرك ذلك الغيب، وأن الله تعالى قد أطلعه على أشياء وأخفى عنه أشياء لعجزه وعدم قدرته على الإحاطة بها وفهمها، فيسلمه للغيب الذي أخفاه الله تعالى عنه ويؤمن بما أخبره منه، ويسلم لذلك تمام التسليم. لا يثبت قدم الإسلام إلا على إيه؟ أصل التسليم والاستسلام لله سبحانه وتعالى. وليس من شأن المؤمن أن يعترض وأن يقول لما أمر ربنا، وإنما يسأل بما أمر ربنا، يسأل عما أمره الله به ليلتزم، لا يسأل لماذا أمر الله بكذا وكذا. فليس ذلك شأن المؤمنين الصادقين، وإنما هذا شأن الذين في قلوبهم مرض وشبهة، أنهم يسألوا عن العلل ولماذا أمر الله بكذا ولم يأمر بكذا، ولماذا خلق كذا ولم يخلق بكذا. هذا الاعتراض الذي فيه الضلال والسفه. وإنما عليه أن يسلم لأمر الله سبحانه وتعالى، وأن يكون موقنا بأن أفعال الله تعالى على الحكمة والعدل والعلم. وبذلك يظهر الأصل الخامس أن الكلام في القدر إنما يكون بالنظر في الآيات والأحاديث الصحيحة، لنعلم ما أمرنا الله تعالى به في شأن القدر، لا أن نخوض بعقولنا ولا أن نجادل بآرائنا في أشياء لا نبلغ علمها. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا ذكر القدر فأمسكوا. فهذا معناه، يعني ليس الإنسان أن يخوض بعقله أو برأيه أو بهواه ويسأل ويعارض، وإنما لما بنتكلم في القدر مش عشان نقتنع بعقولنا، لا، عشان نشوف ربنا أخبرنا في القرآن والسنة عن إيه؟ عن شأن القدر، فنؤمن بما جاء في القرآن والسنة كما هو وقلوبنا مطمئن. مش عشان أنت تجادل في القدر تشوف أنت مقتنع به ولا غير مقتنع، وهل الإنسان مسير ولا مخير، وهذا الأمر يبقى فيه ظلم، ولماذا يحاسبنا، ولماذا يدخلنا الجنة أو يدخلنا النار. كل ذلك شأن المنافقين. إذا كنت تؤمن بأن الله تعالى هو خالقك وخالق كل شيء، وتؤمن بأن هذا القرآن حق وهذا الدين حق، فأنت تسلم. الذين يؤمنون بالغيب تسلم لهذا الغيب وتطمئن به، مع القواعد اللي احنا قلناها: أنك مملوك ضعيف لله، وأن الله تعالى يفعل فيك ما يشاء، أن الله عدل لا يظلم، أنه حكيم لا يعبث، أنه عليم سبحانه وتعالى. فهذه الأصول لابد تكون راسخة في القلب ويطمئن بها إيمان الإنسان قبل أن يتكلم في القضاء والقدر. وبعدين ننظر بقى في القرآن وفي السنة لنفهم قدر الله تعالى على حقته، بدل ما نقع في الضلالات التي وقع فيها. فبالنظر للقرآن والسنة نجد أن الإيمان بالقدر على أربع مراتب. أو على درجتين، كل درجة تتضمن مرتبتين يبقى أربع مرات. فالدرجة الأولى يقول: الدرجة الأولى بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق. هذه الدرجة الأولى اللي هي مرتبتين، مرتبة إيه؟ العلم ومرتبة الكتابة، مرتبة العلم ومرتبة الكتابة. أما مرتبة العلم فلا ينكر في أصلها أحد، مفيش حد بيجحد أصل هذه المرتبة، أن الله تعالى علم كل أمور الخلائق، والله بكل شيء عليم، فهو سبحانه وتعالى علمه محيط بكل شيء. دي أول مرتبة، يعلم الماضي والحاضر والمستقبل، يعلم ما كان، كل الأحداث السابقة يعلمها الله تعالى تفصيلا، ويعلم ما يكون الآن، ما من ورقة ولا حبة ولا ثمر ولا حيوان ولا نبات ولا مولود ولا ميت إلا ويعلمه في لحظته وفي حينه. كل ما يجري في الكون من تغير وتبدل وتحويل يعلمه الله سبحانه وتعالى، كل ذرات الرمال وكل الأنفاس وكل ما ينمو وما يموت وما يظهر وما يختفي يعلمه الله تعالى في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل. كل ما سيكون من الحوادث التفصيلية في العالم كله يعلمه الله تعالى، لا يعزب عنه مثقال ذرة، يعني لا يغيب عنه مثقال ذرة في الكون. علم عظيم واسع محيط، يعلم ما كان الماضي وما يكون الحاضر وما سيكون المستقبل، وليس ذلك فحسب، بل وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعني الشيء اللي ما حصلش لو قدر الله تعالى انه يحصل كان هيبقى شكله ايه. يعلم الله تعالى ذلك، الشيء الذي لم يحدث اذا ربنا قدر انه يعلم، لو حدث كان هيبقى على انهي هيئه، هذا يعلمه الله، كما في سوره الكهف تعرفوا قصه الخضر لما مر على غلام فقتله كده، سيدنا موسى قال له: اقتلت نفسا ايه ذكيه بغير نفس لقد جئت شيئا انت. ففي الاخر بقى له ايه: واما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. لما يكبر يعني، طب هو قتل ولم يعش، لكن يعلم الله أنه لو عاش هذا الغلام كان حيكون مارق فاسق كافر وكان يؤذي والديه. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: علم الله أن الغلام الذي قتله الخضر لو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. وزي ما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين، الأولاد الصغيرين، الأطفال الذين يموتون قبل التمييز أو قبل البلوغ وهم أولاد المشركين، هل هم على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، ولا هل هم مدام أولاد مشركين يكونوا من أهل النار أو من أهل الكفر؟ قال صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما كانوا عاملين. يعني ربنا هو اللي يعلم، دول لو كبروا كان حيبقوا إيه، ماذا ستكون أعمالهم، يعلم الله، مع أن هذا لم يحدث لكن هو الذي خلقهم فيعلم ما سيقول إليه أمرهم مع أنه لم يعلم، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. علم عظيم، ولا شك أن هذه المرتبة واضحة ولا ينبغي لأحد أن يجادل في ذلك. وكيف يخلق الله سبحانه وتعالى هذا الخلق أو الكون العظيم العجيب ويجهله؟ إن ربنا سبحانه وتعالى يخلق الكون ومش عارف إيه اللي هيحصل بعد كده، هل هيحصل كوارث ولا الكون ده هيزول ولا هيبقى، ولا هذا الإنسان سيقتل الآخر ولا سيحيا، حاشا وكلا، ده هو مقدر الأرزاق والأقوات والآجال والأشياء دي كلها، فهو عالم دقائق هذا الكون، ولذلك بيسير هذا الكون في نظام محكم. أول مرتبة. المرتبة الثانية من الدرجة الأولى الكتابة. قال: ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق. يعني العلم أزلي، الله تعالى عليم وخالق وقادر حتى قبل أن يخلق الخلق وقبل أن يوجد الشيء الذي يعلمه، هو يعلم سبحانه وتعالى، علمه قديم، ما هي الصفة مكتسبة؟ علم الإنسان مكتسب لأن الإنسان حادث. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. يعني الإنسان كان عدم قبل ذلك، فلذلك الإنسان لا له قدرة ولا علم ولا فكر ولا غنى، كل دي أشياء عارضة مكتسبة ولذلك تزول. الإنسان جاهل وربنا الذي يعلمه، ضعيف والله هو الذي يقويه، فقير في الأصل وربنا هو الذي يغنيه. فكل هذه الصفات ما هيش حقيقية، ما هيش حق. لذلك صفة الفقر في الإنسان موجودة والجهل، ربنا سبحانه وتعالى يصف الإنسان بذلك: يا أيها الناس أنتم الفقراء. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، لأن دي صفته. لكن الإنسان بيطغى يتظن إن عنده علم أو قدرة أو مال، بينما هو خالي من ذلك كله، بدليل أنه محتاج إلى الله فيه، بدليل أنه لم يكن شيء قبل ذلك، وتزول عنه هذه الأشياء. لكن الله تعالى عالم وقادر وخالق دون الحاجة إلى هذا، فهو بذاته كذلك غني حتى قبل أن يخلق الكون، هو خالق صفته سبحانه وتعالى، بدليل أنه خلق هذا الكون، وهو عالم وهو قادر، لم يكتسب ذلك من المخلوقين حاشا وكلا أن يكون مفتقرا إلى أحد من قبل. فصفة العلم قديمة، وعلم الله تعالى بهذا الكون كله أزلي. وأما الكتابة فإن الله تعالى كتب ذلك بعد إيه؟ بعد الخلق وبعد العلم، لذلك قال ثم كتب. وفي الحديث إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فبعد خلق القلم الكتابة بعد خلق إيه؟ ثم كتب الله مقادير في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق، فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ الحديث قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض؟ أدي العلم، إن ذلك في كتاب، أدي الكتابة، إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني من قبل أن نخلقها، إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه وتعالى يكون في مواضع جملة وتفصيلة، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قريما ومنكروه اليوم قليلا. يعني مرتبة العلم الكل بيؤمن بها، ولكن الفلاسفة وبعض المتكلمين يقولون: هل علم الله تعالى بالكليات ولا بالجزئيات كمان؟ ولا شك أن هذا التفصيل ضلال مبين، بل علم الله تعالى بالكليات وبالجزئيات، كل جزئية يعلمها الله سبحانه وتعالى، لأنه هو خالقها وهو الذي وضع نظام هذا الكون كله وأخبر عن نفسه بذلك في كتابه الكريم. وأما الكتابة إن هذا مكتوب بتفاصيله، فقد كان ينكره بعض القدرية لكن منكروه اليوم قليل. وحيجي ليه كانوا ينكروا أو يخلفوا في الكتابة لما نيجي للمرتبة الثالثة. الكتابة على مراحل، وإن كان هو ذكرها هنا مجملة إلا أنها على مراحل، بدليل القرآن والسنة. قوله تعالى: إن ذلك في كتاب، اللي هو إيه؟ اللوح، في لوح محفوظ، اللي هو اللوح المحفوظ. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، وكتب، جرى القلم بمقادير الخلائق إلى يوم القيامة. كتاب عظيم ولوح خطير مكتوب فيه كل المقادير منذ بدء الخليقة إلى أن تقوم الساعة، كل اللي هيحصل. شوف عظمة هذا اللوح وخطر هذا الكتاب، مكتوب فيه كل تفاصيل الخلائق كلها، ومن حيوان وإنسان وجماد وإنس وجن، كله مكتوب فيها تفاصيل الخلق كلها. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، كله كتاب، يعني فيه تفصيلات الأمور. هذه أول مرحلة من مراحل الكتاب. المرحلة الثانية لما خلق الله آدم ومسح على ظهره فميز ذريته، ده شيء خاص بقى ببني آدم، ميز الشقي والسعيد، كتب دون أشقياء ودون سعداء، لأنه مكتوب في اللوح أزلا قبل ذلك، قبل خلق السماوات والأرض مكتوب، لكن أعاد ذلك وأكده بقى خاص بالإنسان بقى مش بسائر المخلوقات، كما في وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. في الآية في سورة الأعراف وفي الحديث في الصحيح أن الله تعالى مسح على ظهر آدم وأخرج ذرية بيضاء وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وأخرج ذرية سوداء وقال هؤلاء في النار ولا أبالي. ميز الشقي من السعيد وأخرج صورهم كأمثال الذر زي في قدر النمل كده، كل ما سيكون من ولد آدم إلى يوم القيامة أخرجهم من ظهر آدم وميزهم إلى شقي، وإن دول أهل الجنة هيكونوا دول أهل النار بعلمه وقدرته وتقديره سبحانه وتعالى. المرحلة الثالثة عند خلق الإنسان كما في حديث ابن مسعود، إن أحدكم يجمع في بطن خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ومثل ذلك علقة ومثل ذلك مضغة، ثم يأتي الملك فيؤمر بأن ينفخ فيه روحه وبأربع كلمات تكتب بأجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. يعني عند نفخ الروح في الشهر الرابع وهو في بطن أمه يكتب الملك حياة هذا الإنسان قدر منين؟ من اللوح المحفوظ كما هو في اللوح المحفوظ، ينزل بقى السجل الخاص بهذا الإنسان زي ما بنستنسخ مثلا يومية من دفتر كامل، ولله تعالى المثل الأعلى. فهنا بناخد خاص بقى بالإنسان ده، اللوح المحفوظ في مقادير الخلائق كلها خاص بفلان عند نفخ الروح فيه في الشهر الرابع تخرج مقاديره اللي ربنا قدرها، الأجل والرزق والعمل وشقي وسعيد من أهل الجنة أو النار، ويكتب ذلك. التقدير الرابع بيبقى في كل عام في ليلة القدر، في ليلة القدر ينزل إلى السماء الدنيا من اللوح المحفوظ، يعني نسخة تنسخ من اللوح المحفوظ، ينزل من اللوح المحفوظ مقادير السنة دي سنة بسنة مكتوبة كلها إلى يوم القيامة، لكن سنة بسنة تنزل في ليلة القدر كما قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، اللي بيكون فيها القدر يعني، وكما قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقال فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم اللي هو ليلة القدر، ينزل القدر فيها عام بعام مقادير الخلائق طوال هذا العام. التقدير الخامس التقدير اليومي، يوم بيوم بقى التقدير اليومي، وهذا بقى عكس بقى في الاتجاه يعني، يعني التقدير الأربعة دي نازلة من السماء إلى الأرض مش كده؟ التقدير اليومي هذا ما تكتبه الملائكة عن يمين الإنسان وشمال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ها؟ واللي هم الكرام الكاتبين بيكتبوا ما يفعل الإنسان أعماله بقى كلها اللي ربنا كان حضرها عليه أزلا، هي بقى بيعملها يوم بيوم وهم يكتبوها ويصعدوا بها، كما في قوله تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فيجد أن ما كتبته الملائكة نسخة مما كتبه الله عليهم أزلا، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون عليه، يعني كأنه نسخة منه هو طفل الأرض اللي ربنا كتبه عليهم قبل خلق السماوات والأرض، مثله ما كتبته الملائكة من أعمالهم وأقوالهم يوما بيوم، فسبحان الله تعالى العليم الحكيم. فهذه المراحل الخمسة من مكتبة الكتابة، الكتابة الأزلية كتابة اللوح المحفوظ، الكتابة الميثاق عند خلق آدم، الكتابة التقدير العمري في خلق الإنسان في بطن أمه، تقدير الحولي في ليلة القدر، التقدير اليومي اللي هي الملائكة بتكتب أعمال الإنسان، ثم إذا عرضت بالأصل لأنها لا تختلف عما قدره الله تعالى على الإنسان في صغير ولا كبير. فيبقى الدرجة الأولى تضمنت العلم والكتابة، أن الله سبحانه وتعالى يعلم مقادير الخلائق كلها، وأنه كتب ذلك كله بتفصيله. وذكرنا مراحل كتابة القدر، والأدلة على ذلك من القرآن والسنة واضحة وجلية، ويعني قلب المؤمن يطمئن إلى ذلك ويسلم به ويزداد يعني تعظيما لله سبحانه وتعالى وإجلالا له ومعرفة لكمال علمه وعظمته وقدرته. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وأما الدرجة الثانية فهو مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله، ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم. والعبد هو المؤمن والكافر، والبر أو الفاجر، والمصلي والصائم. وللعباد قدرة على أعمالهم، ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. يبقى هنا دي الدرجة الثانية اللي هي تشمل مرتبتين، مرتبة المشيئة ومرتبة إيه؟ الخلق. قالوا أما الدرجة الثانية فهو مشيئة الله، وبعدين قال إيه؟ فما من إذن يبقى تكلمنا على الدرجة الأولى وشملت مرتبتين، مرتبة العلم ومرتبة الكتاب، أن الله يعلم كل شيء وأنه كتب كل شيء، دي الدرجة الأولى. وكما قلنا إنها إيه؟ يعني حاشا لله تعالى أن يجهل أمر خلقه وما سيقول إليه حالهم أو ما يصير إليه إيه؟ مصيرهم، تنزه سبحانه وتعالى عن الجهل والعبث، وإنما يعلم كل ذلك. الدرجة الثانية تشمل مرتبتين، المشيئة والخلق، أن الله تعالى هو صاحب المشيئة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه خالق كل شيء، فما من شيء في الكون إلا هو من خلق الله من خير أو شر. ودي بقى المرتبة العظيمة التي يقع فيها الضلال من الضالين واختلاف الفرق. أول مرتبة يعني المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، القرآن ينطق بذلك: وما تشاءون إلا أن يشاء الله والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يضل به من يشاء ويهدي من يشاء. قوله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فكل شيء بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان لحكمته سبحانه وتعالى وتقديره أن يكون، وما لم يشأ لم يكن لعدم إرادة الله ذلك وعدم تقديره، لا لعجزه حاشا وكلا، فإنه على كل شيء قدير، ولكن لأن الله لم يقدره. فكل شيء في الكون إنما هو بمشيئة الله سبحانه وتعالى، والآيات في القرآن كثيرة والأحاديث الصحيحة كثيرة تدل على ذلك. فما يكون في الكون من خير أو شر، من صلاح أو فساد، من إيمان أو كفر، إلا وهو بمشيئة الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن يوجد شيئا رغما عن مشيئة الله، لأن احنا لو لم نؤمن بهذه المشيئة لوصفنا الله تعالى بالإيه؟ بالعجز حاشا وكل، إنه شيء ربنا لم يشأه ويوجد رغما عنه حاشا وكل، وإنما لا يوجد شيء في الكون إلا بإذن الله ومشيئته أن يكون، من خير أو شر أو إيمان أو كفر. وهنا بيحدث التخبط والضلال من الفرق، لأنهم تفكروا بعقولهم القاصرة ولم ينظروا إلى القرآن والسنة ويسلموا للقرآن والسنة، فكروا بالأهواء، ما فكروش بالنظر في القرآن والسنة ويسلموا الأمر لله سبحانه وتعالى، ولأنه اختلط عليهم الأمر الكوني والأمر الشرعي. وهذه المسألة التي ستفصل وتوضح مسألة المشيئة. هناك مشيئة كونية ومشيئة شرعية، أمر كوني وأمر شرعي، إذن كوني وإذن شرعي، قضاء كوني وقضاء شرعي، إرادة كونية وإرادة شرعية. القضاء أو الأمر أو الإذن أو المشيئة الكونية هي ما يتكون بها الأشياء، الكائنات، المخلوقات، ما يكون بها الشيء، أن يقول الله تعالى للشيء يكون فيكون. وأما الإرادة أو الأمر الشرعي هو ما شرعه الله لعباده، خطبهم به وكلفهم. الشيء الكوني ده العباد ليس لهم فيه أي دخل إلا التسليم، لكن الشيء الشرعي ده ربنا ابتلاهم واختبرهم به وأمرهم ونهاهم، فممكن واحد يتبع وممكن إيه واحد يخالف. نوضح مثال لذلك، ربنا بيقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقال وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. يعني إذا أمر الله لابد بيحصل، مش كده؟ أمر بهذا الشيء لابد أن يحدث، مفيش مخالفة الأمر ربنا أبدا، إذا أمر بيحدث في ساعتها كلمح بالبصر. طيب ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هل الناس تفعل ذلك؟ منهم من يفعل ومنهم من لا يفعل، بل أكثرهم لا يفعل، مش كده؟ يبقى الأمر المذكور في قوله وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، هنا إيه؟ ده كون الشيء اللي ربنا بيكون ويخلق به إيه؟ المخلوقات أو يوجد به المقادير. لكن إن الله يأمر بالعدل ده أمر شرعي، يأمر الإنسان يقول له عليك بالعدل والإحسان وكذا وكذا. فمن الناس من يتبع ومن الناس من يخالف. نوضح بمثال آخر، ربنا بيقول بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، هذه القضاء الكون فقضاهن. يعني ربنا إذا قضى شيء قضاه، يعني أحكمه أو أمر به أو حتمه، يقول له كن فيكون، مش كده؟ لابد أن يحصل برضو. طيب ربنا سبحانه وتعالى يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هل كل الناس تفعل ذلك؟ فما هو قضاءه، لماذا لم يقل كده فكان؟ لأن ده نوع وده نوع تاني. القضاء الأولاني اللي ربنا بيقول له كن فيكون ده القضاء الكوني، أن يموت فلان، أن يولد فلان، أن يحدث حر، برد، شتاء، نصر، هزيمة، كذا كذا كذا. لكن القضاء ده أنت اللي مخاطب فيه، قضاء شرعي، اعبد الله لا تشرك به شيئا، احسن الى والديك، افعل كذا افعل كذا افعل كذا، ويختبر الله الانسان بذلك. فمن الناس من يطيع ومن الناس من يعصي. فهمتم الفرق بين الامرين؟ نشوف الاذن. ربنا سبحانه وتعالى بيقول عن السحره ها فتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، سحر، وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، يعني لا يتوصلون إلى ضرار أحد إلا بإذن الله، مع أن ربنا محرم عليهم السحر، مش كده؟ وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني السحر من أشنع المحرمات. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وبعدين مع ذلك ربنا يقول وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هل بإذن الله يعني ربنا شرع لهم كده وأباح لهم وأحل لهم الإضرار؟ لا، الإذن هنا يعني ربنا خلى بينهم وبين الإضرار كونا، كونا كما يقع على الإنسان الأمراض والمصائب ونحو ذلك، فأذن يعني سمح بذلك كونا لا شرعا، لأن ربنا هيحاسبهم على هذا الفعل، لكن لمصالح تقتضيها حكمة الله أن يقع هذا الإضرار أو لا يقع. لكن في سورة الحج أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، يعني ربنا أذن لهم بالقتال، ممكن يقاتلوا ممكن يجبنوا، مش كده؟ ده إذن شرع، ده أذن للذين يقاتلون بأنهم ربنا أذن لهم، يعني شرع لهم القتال في سبيل الله عشان يدافعوا عن نفسهم أو عشان يغزوا البلاد الكفار، ف فمنهم من يجاهد ومنهم من لا يجاهد، ده إذن إيه؟ شرعي. فهمتم الفرق بقى بين الإذن الشرعي والإذن الكوني، والأمر الشرعي والأمر الكوني، والقضاء الكوني والقضاء الشرعي والقضاء الكوني. الإذن أو الأمر أو القضاء الكوني ده القدر الذي يوجد الله به المخلوقات. ربنا قال لا تكن فبقيت أنت إنسان، أنت خلق، هذه أمر كوني كده؟ أمرك أن توجد فتوجد، أمر كوني. أنت ليك تصرف في الأمر ده؟ كان في إيدك تبقى أنت فقط، ولا في إيدك تبقى أنثى، ولا في إيدك أنك أنت ما تكونش؟ ها؟ ده أمر كوني، ربنا هو اللي أوجدك. ها؟ ربنا الذي أوجد الصيف والشتاء، أمر المخلوقات دي أنها تكون بهذه الآية، مش كده؟ ده أمر كوني. لكن الأمر الشرعي ربنا أمرك بالإيمان، أمرك بالصلاة، أمرك بالزكاة، أمرك بالصدق، ده أمر شرعي. الأمر الكوني أو القضاء الكوني أو الإذن الكوني يختلف بقى تعلقه بالمحبة والرضا والسخط والكراهية. لكن الأمر الشرعي ده محبوب لله سبحانه وتعالى. فلما نقول كل شيء في الكون هو بمشيئة الله، يعني بمشيئته الإيه؟ الكونية. لكن الشرعية لا تختلف. كل شيء في الكون بأمر الله، يعني بأمر الإيه؟ الكون. إذن كل شيء يوجد ويحدث في الكون هو بمشيئة الله وإرادته وأمره الكوني. إن ربنا أراد له أن يكون، شاء له أن يكون، أمره أن يكون فكان. فهذا معنى أن كل شيء في الكون بأمر الله، مش معنى أن كل شيء بيحصل ربنا يحبه ويرضاه، لأن الحب والرضا متعلق بالأمر إيه؟ الشرع اللي ربنا شرعه لنا. لكن قد يوجد الله شيئا وهو يكرهه ولا يريد ولا يرضى لعباده الكفر، والله لا يحب الفساد، لكن يوجده كونا ويريده أن يكون لحكمة ولمصلحة أعلى لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فلذلك بقى بيحدث الاختلاط والتخبط عند الناس بسبب هذا. بعضهم يقول أن كل شيء في الكون هو بأمر الله، وهذا حق. لك ما دام كل شيء في الكون بأمر الله إذا ربنا يرضاه، هذا باطل بقى. لأنه قد يكون شيء بأمر الله الكوني لكن الله تعالى لا يرضاه. فنفرق بقى بين الأمر الشرعي والأمر إيه؟ الكوني، بين القضاء الشرعي والقضاء الكوني. وناس تانين يقول لك ربنا سبحانه وتعالى لا يحب الفساد ولا يحب الظلم ولا يحب القتل ولا يحب الشر، هذا حق. يقول إذن ما يوجد في الكون من قتل وظلم وسفك وشر ليس من تقدير الله وليس بأمر الله، ولا شك أن هذا إيه؟ باطل. يبقى هنا هذا من خلطه المشيئة الكونية بالمشيئة الشرعية، والأمر الكوني بالأمر الشرعي، فينفو قدر أو تقدير الله سبحانه وتعالى لما يكون في الكون من شر ونحو ذلك بقولهم أن الله لا يحب ذلك، إذن لم يقدره الله عز وجل، فينفون تقدير الله تعالى ويقولون أن العباد هم الذين يقدرون الشر فيشركون بالله في ذلك. ولذلك يسموا بمجوس هذه الأمة، على أساس أن المجوس يجعلون للخير خالقا وللشر خالقا، يعبدون النار والظلمة، النور خالق الخير والظلمة تخلق به الشر. فكذلك هؤلاء القادرية يقولون أن تقدير الخير من الله وتقدير الشر من الإنسان. ولذلك كان أهل العلم يقولون ناظروا القدرية بالعلم، فإن جحدوه كفروا وإن أقروا به خصموا. نقول لهم هل يعلم الله تعالى ما يوجد في هذا الكون من شر؟ اللي هو مرتبة العلم اللي احنا ذكرناه. فإن أنكروا أن الله يعلم كفروا، لأن أدلة العلم واضحة وجلية يصفون الله به. وإن أقروا قالوا نعم يعلم ذلك كله، ما دام يعلم علم ذلك وكان يستطيع منعه أم لا يستطيع؟ يستطيع، وإلا يصفون الله تعالى بالإيه؟ بالعجز. هو قادر أن، ومعنى أنه لم يمنعه لازم ذلك أنه شاء، ما دام لم يمنعه إذن شاء أن يكون ذلك، شاء أن يكون ذلك وأراده وأمر به كونه. فلذلك يعني هذا المعتقد الفاسد فيه تناقض وفيه تقبل. وإحنا كما قلنا بندرس القضاء والقدر ننظر في القرآن والسنة ومعتقد السلف لنفهم ولنؤمن بالقضاء والقدر على إيه؟ على الوجه الصحيح. فأدي الفارق بين الأمر الكوني والأمر الشرعي. واحد يستخبط عند الناس، يعني الناس عاد تحصل شيء من الضلالات ويقول لك كله بأمره. تيجي مثلا تقول له أن وضع القبور في المساجد وبناء المقامات والأضرحة عليها لا يجوز، يقول لك ما فيش إنسان إلا بيتدفن في المكان اللي ربنا محدده له، فهو مدفون هنا بأمر الله. نعم، هو موضوع في ذلك المكان بأمر الله الكوني، لكن الله لا يحب ذلك لأنه نهى عنه شرعا. كما أن إبليس اعترض على أمر الله بأمر الله، ربنا اللي كتب كذلك بأمر الله الكوني، لكن الله تعالى لا يحب منه ذلك شرعا. وكما أن الله كتب وقدر أن يكون أبو جهل على الكفر، لكن الله تعالى أمره شرعا بالإيمان. فلا نعارض بين قدر الله وشرعه، لا ينبغي. دي مرتبة المشيئة، أن كل شيء في الكون إنما هو بمشيئة الله وتقديره وأمره وإرادته الكونية. ما أمر الله تعالى وأراد أن يكون هذا قد يكون شيء مما يحبه الله، كما قدر الله تعالى وجود المؤمنين، كما قدر الله تعالى نصر المؤمنين في بدر وفي كذا وفي كذا، شيء بيحب ربنا. ومنه ما يبغضه الله، كما يحدث في الكون من معاصي وفسوق وكفر وقتل وزنا، كتبه الله كما قلنا في قوله تعالى وما هم بضارين من أحد إلا بإذن الله، لكن الله تعالى لا يرضى ذلك، ولذلك يقول ولا يرضى لعباده الكفر، والله لا يحب الفساد لا يشرع. أما الأمر الشرعي فهذا هو الذي يتعلق برضا الله ومحبته، و يعني يكون من باب طاعته سبحانه وتعالى. هنرجع تاني للمرتبة دي، ولكن نقول بقى المرتبة الرابعة اللي هي الجزء الثاني من الدرجة الثانية، الخلق. الله يعلم وكتب وشاء وقدر وخلق. الله خالق كل شيء، ومن هذه الأشياء أفعال الإنسان. الإنسان مخلوق حديث ليس بقديم، فأفعال الإنسان مخلوقة كالإنسان لأنها أشياء حادثة. والله خلقكم وما تعملون، فأعمال الإنسان من خلق الله كما أن الإنسان من خلق الله. فما يحدث في الكون من شيء إلا والله تعالى هو خالقه سبحانه وتعالى. هو الذي خلقكم فمنكم مؤمن ومنكم كافر والله بما تعملون بصير. هو اللي خلقكم على هذه الصفة وقسمكم هذا التقسيم، وهو بصير بأعمالكم وسيجازيكم عليها أيما جزاء. لكن هل فعل العبد منتفي إذا كان الله خلق الإنسان وخلق أفعال الإنسان؟ لأن أفعال الإنسان حادثة مثله، والإنسان ليس بخالق، كيف يكون خالق وهو مخلوق؟ إذن أفعاله من خلق الله، من أين يكتسب الإنسان صفة الخلق وهو فقير عاجز؟ الله سبحانه وتعالى هو صاحب المشيئة والتدبير والخلق، ولكنه خلق الإنسان له مشيئة وله إرادة وله فعل، كل ذلك مرتبط بمشيئة الله. فربنا أثبت للإنسان مشيئة، لمن شاء منكم أن يستقيم، وأثبت أنه يجازيه على أعماله، إنما تجزون ما كنتم تعملون. بدي أعمال الإنسان يعني يجازى على أعماله هو، ما فيه ظلم ولا جبر ولا قهر على أعماله. لكن هذه المشيئة اللي هي مشيئة الإنسان لا تخرج عن مشيئة الله، لأن ربنا هو اللي خلقهان، وأعمال الإنسان لا تخرج عن مشيئة الله لأن الله هو الذي خلقه وخلق هذه الأعمال. وما تشاءون إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان مخلوق ومملوك لله سبحانه وتعالى، فمشيئته مرتبطة بمشيئة الله لا تخالف مشيئة الله سبحانه وتعالى. هي مشيئة للإنسان حقيقة وله إرادة حقيقية، وهو الذي يقوم بعمله حقيقة، لكن هذه الإرادة وهذه المشيئة مرتبطة بمشيئة الله، وهذا المخلوق وعمله هو من خلق الله سبحانه وتعالى، كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث التي ذكرنا. هذه الدرجة بقى التي يكذب بها القدرية، لأن عقلهم يحار، وإما الذين يقولون بالجبر أن الإنسان كريشة في مهب الرياح، وربنا هو اللي أجبره على هذه الأعمال وليس الإنسان لا مشيئة ولا قدرة ولا إرادة، وبعضهم يكذب بمرتبة القدر ويقول إن الإنسان هو اللي بيشاء الشر والله تعالى لم يكتب عليه شيئا من هذه المعاصي ولا هذا الخصوص، زي ما احنا قلنا لأنهم لا يفرقون بين المشيئة الكونية والمشيئة الشرعية. نوضح المسألة دي بأمرين. في حديث المسند يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الخلق في ظلمة وألقى عليهم من نوره فمن أصابه النور يومئذ اهتدى ومن أخطأه النور ضل. حديث المسند حديث حسن. العدل هو وضع الشيء في موضعه، والظلم وضع الشيء في غير موضعه. العدل هو تصرفك في ملكك، والظلم تصرفك فيما إيه؟ لا تملك. الله تعالى هو خالق كل شيء ومالك كل شيء. نضرب لذلك مثل، ولله تعالى المثل الأعلى. بفرض أني أمتلك استقلالا مبلغ من المال، ولي مثلا 3 من المعارف، فأعطيت فلان من هذا المال من غير أجرة ولا عمل ولا أي حق يقتضيه، فهذا إيه؟ فضل، ليس له حق عندي أن يطلب بشيء، فإذا أعطيته فضل. ولم أعطي فلان وفلان فهذا عدل، لأن مالي أتصرف فيه وليس لهم علي أي إيه؟ أي حقوق. فليس لمن لم يأخذ أن يقول لي إشمعنى أعطيت فلان ولم تعطيه، أعطيت فلان تفضلا ولم أعطيه هو عدلا، ليس له حق. ولله تعالى المثل الأعلى، هذه المخلوقات كلها من خلق الله وملكه، فإذا منح بعضها من نوره ده فضل من الله، وإذا أبقى بعضها على هيئته دون أن يمنحه من هذا النور لا عدل. وليش يقول له إشمعنى أعطيت هذه الخلقة من النور ولم تعطي هذا؟ فالإنسان مخلوق من هذا الطين، طين الأرض، وطين الأرض فيه الظلمة والكبر، ولذلك ربنا قال إنه كان ظلوما جهولا، في صفة الجهل أصلا والظلم. فلما خلق الله الخلق وألقى عليهم من نوره أصاب من ذلك بحكمته سبحانه وتعالى من يعلم الله أهليته للصلاح والخير والاستقامة، فهذا فضل من الله. فالمجموعة التي تكونت من هذا القدر بقوا موحلين للإيمان، والآخرين أبقاهم على هيئتهم من الطيب، هذا عدل من الله سبحانه وتعالى. فلما تخلقت هذه الخلائق كان مع الطائفة التي تفضل الله عليها أصل النور، فلما يأتيهم نور الحق نور الوحي يبقى كما قال الله تعالى إيه؟ نور على نور، نور القرآن والسنة والوحي والشرائع المنزلة على نور موجود فضلا من الله تعالى، يهدي الله لنوره من يشاء فيتوافق مع النور في القلب فيستقيم ويستجيب، وأما الآخر فقلبه ليس أهل ولا محل. لكن أعطى الله تعالى الفريقين العقل والفهم والأدلة وأرسل الرسل للفريقين وأقام الحجج، يبقى تتساوى العقول والمدارك والوسائل اللي هي من الحجج بالنسبة للفريقين. لكن لما كان هذا أهل استجاب، ولما كان هذا ليس بأهل لم يستجب. زي أرض تقبل الإنبات وأرض لا تقبل، أرض خصبة وأرض جبة أو سبحة لا تنبت. فليس لهذا أن يقول الله لماذا لم تعطيني من النور أو لم تجعلني أهلا، أنت تملك يا عشان تحسب أنت خلق من خلق، لا تملك لنفسك شيئا فضلا عن أن تملك أن تسائل الخالق سبحانه وتعالى. فالجهل أو الظلم أو الكفر أو الشر إنما هو بأهلية الإنسان، ليس ظلما من الله حاشا وكلا، لكن هو ما ينفع، لا يصلح، لا يصلح ولا ينفع أن يكون أهلا للخير والإيمان. فلذلك ربنا أعطاه الحجج والعقل والآيات واختبره وهو يعلم وقد كتب وشاء وخلقه على هذه الصورة التي لا تقبل الحق، لكن أعطاه القدرة والمشيئة والأعمال التي يكلف بها ويسأل عنها ليقوم بذلك الإيمان فلم يقم، فهو مأمور به شرعا غير مكتوب له قدرا، فلذلك يحاسبه الله، يحاسبه الله تعالى على أعماله هو، لا يحاسبه على قدره سبحانه وتعالى. لأنه لو ربنا سبحانه وتعالى بيحاسبنا على القدر فكناش نحتاج لهذه الأعمال، بمجرد خلقنا يبقى إيه؟ ينقسم إلى مؤمن وكافر ويتحاسب هذا على الإيمان وهذا على الكفر، لكن إنما تجزون ما كنتم تعملون الإنسان بيحاسب على عمله هو اللي عمل ومشيئته التي شاءها واختياره الذي اختاره. فهذا أمر. الأمر الثاني، هل يصح أن احنا نقول أن الشر من فعل الله أو في فعل الله؟ وفي الحديث في الدعاء والشر ليس إليك، يعني ليس فعله تعالى شرا، وإن كان الشر من خلقه ومن فعله لكن ليس فعله شرا، زي ما احنا بنتكلم في المصالح والمضار، وكما في قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، من هذا النسخ ومن هذا الباب. قد يكون هناك شيء في ظاهره أنه شر لكن ما فيه من الخير أكثر، وقد يكون شرا لقوم وخيرا لآخرين. فالشر المحض اللي هو شر من كل وجه ليس من فعل الله تعالى، وإنما ما يكون ظاهره شرا لبعض الناس هو خير لآخرين. فما يكون من المصائب والبلاء خير للمؤمن إذا صبر يكفر الله تعالى عنه بذلك، ما يكون من الكفر والفسوق والعناد والظلم خير للمؤمنين إذا ابتلوا بذلك وصبروا، وليجاهد هؤلاء في سبيل الله عز وجل وليسعوا إلى نشر دين الله. فنال المسلمون الشهادة على أيدي هؤلاء الكفار والمشركين، وما نالوه من أذى وعذاب خير لهم ورفعة عند الله، ولذلك يرث المؤمن مقاعد الكفار في الجنة. فكما خلق الله تعالى الثعابين والحيات والعقارب، ثم دي فيها من الشرور مش كده، وكلنا مسلمين أن هذا من خلق الله، ولا الثعابين والعقارب وهذه الأشياء لها خالق آخر غير الله، هي من خلق الله وفيها من الشرور من القتل واللسع والإرواء ونحو ذلك. فكذلك خلق الله تعالى العباد الذين فيهم الكفر والفسوق والعصيان، لكن هذا فيه خير للمؤمن من جهة، ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن أمره كله خير. فالخير كله المقصود به المؤمن، فليس في فعل الله تعالى الشر المحض اللي هو شر من كل وجه، ولكن إذا كان شرا من جهة فهو خير من جهة أخرى للمؤمن. يعني فهذه بعض تفاصيل الإيمان بالقدر، أن الإنسان يطمئن إليها قلبه، وهذا ما أورده الله تعالى في القرآن وفي السنة. فالناس اللي تجادل في القدر وتناقش فيه تقول لتعقل، تريد أن تجادل بعقولها في شيء لا تصل إليه مداركها، فهذا غيب فيه حكمة الله وقدرة الله وعلم الله، مسائل عظيمة. شوف احنا لما تكلمنا عن العلم وذكرنا دقائق هذا العلم والكتابة وتفاصيلها، فالمسألة عظيمة، وإنما على المؤمن أن يسلم ويرى في ذلك عظمة الله سبحانه وتعالى. هنا يعني كما نقول أن الإنسان يزداد تسليم حينما يؤمن بقدر الله للاطلاع على هذا العلم العظيم وهذا التقدير وهذا هذه المشيئة العظيمة، وإلا فليبحث له عن رب آخر أو عن كون آخر حاشا وكلا. لما الإنسان هو جالس يعلم الآن إنه مكتوب شقي أو سعيد، من أهل الجنة أو من أهل النار، من أهل الصلاح أو من أهل الفساد، هذا الأمر يبعث على الخوف ولا يبعث على الركون؟ لا شك يبعث على الخوف، يعني إنسان عارف وقاعد كده إن مكتوب هو إيه بالضبط ومقدر، لا شك إن هذا الأمر يبعث على الخوف. فهذا هو الإيمان الصحيح، بخلاف الناس اللي لما يقولوا ذلك الشيطان يسأل لهم خلاص ما احنا ايه مكتوب كل شيء فليفعل الله ما شاء، فهذا خلاف الإيمان، هذا فساد في الفكر. لذلك الصحابة كانوا أعمق الأمة إيمانا وأكثرها علما وعقلا ووعيا لما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم.